لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بما أننا من قال إذا غربت الشمس من النهار فإنها أمام التسليم عليكم مسلمة، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. بارك الله للعزيز وبارك عليه وجمع بينهما في الخير. الموضوعات تتزاحم وتتكاثر، واسمحوا لي أن أدخل في الموضوع بذكر نقطة لطيفة ذكر الطبراني رحمه الله في كتابه الذكريات. مرة من المرات أراد أن يتحدث وأن يكتب عن موضوع، يقول بأن المواضيع قد تكاثرت على رأسه، وتردد في ماذا يتكلم، وذكر مثالا وبيت الشعر فقال: تكاثرت الظلال على فراشه فما يدري الفراش ما يطير. فراش رحمه الله كذب، ولما جاء يطير راى ظلالا كثيرا ظلالا كثيرا، فتكاثرت الظلال عليه فلم يدري ما يطير بسبب كثرته. والمواضيع المختلفه كثيره وكثيره جدا، واعظم ما يمكن ان تتحدث عنه تقوى الله عز وجل. وانا الان ارى وجوها ربما لا تلتقي في مسجدها المسجد الشريف وتصلي في مساجد اخرى، او ربما لا يكون من البلد هذه، فاني اوصي نفسي واياهم اجمعين بتقوى الله عز وجل. هذه وصيه الله من الاولين والاخرين. ومعنى التقوى ان تفعل امر الله وان تكون كنهي الله وان تصدق اخبار الله عز وجل فيه. النكاح والزواج سنة المسلمين وأمر تتطلبه الفطرة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولا غنى لأحد من البشر عن الزواج. كل واحد منا يطلب السكن والرحمة والراحة، وهذه يجدها في الزواج. فالله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي درس التفسير اليوم قلت للإخوة إن السكن ورد في القرآن متعلقا بالنكاح والليل والبيوت. أخرج الإمام أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد باع بالفوز الماضي. وللعلامه الالباني رحمه الله كتاب ورساله لخطبه الحاج، وهذه الخطبه يقول عنها شيخ الاسلام ابن تيميه بانها عقد نظام الاسلام والايمان، بانها عقد نظام الاسلام والايمان، وفيها من المعاني العظيمه الكبيره التي هي من اصول الدين واساسات البدع ما يضيق الوقت عن الحديث عنه. فهذه ينبغي ان تشهر وان تنشر بين المسلمين وان يحفظها المدونون الشرعيون منهم اقول احمد يدعوكم المسلمين ان تنشر الى اخرهم على رمضان واستمروا منها ان شاء الله زوج عنده وقوم بهم. هذا الأمر الثاني يا إخواني، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه أثر الخطبة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواد من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أوهب ولو بشاء. فيه دعاء للعجز بالبركة، والبركة هي ثبوت الخير والمأخذ. سيأتي حديث ناقص إن شاء الله فيما يقال للعجز. وقال له: أوهب ولو بشاء، يعني لا يشترط في الوليمة أن تكون فوق الطاقة، لا يبين الله من كل الأشياء، لا نجلس على أنفسنا يا إخوان. شاء واحد إذا سمع أن تكثر من قرائبك ما عندك أشياء والله شيء من صفوف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من النساء يكتون بالعين طبعا الله فيه وسلامه عليه. الحديث الأخير الذي يمكن أن يكتب به هنا حديث رواه ابو داود ايضا والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اخبا انسانا قال له: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينهما في طريق. هذا اعظم ما تدعو به للمتزوجين، كان اذا اخبا انسانا دعا له اهل الجاهليه. للاسف هناك ناس لحد الان يتبعون أهل الجاهلية ويسلكون سبيلهم ويسلكون بهم. لما يشوف واحد عريس يقول له بالرسائل والبنين موجودة ولا غير موجودة؟ وأكيد موجودة على أرض الواقع. وهذه دعوة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرمون البنات ويلدونها، وإذا بشر أحدهم بأنثى وظل وجهه مسودا وهو تغيب يتبارى من القوم بسوء ما بشر به، فيجزئه على هود ان يمسه بالتراب الا ساء ما يكتمون. فنهى الله عز وجل عن الوعد، والاسلام كرم المراه اما وبنتا واختا وزوجه وعمه وخاله، وكرم المراه مهما كانت منزلتها من الاسلام، كرم كل مسلم. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورسمناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من طرقنا الرزق. اذا اخشينا الاسلام لهذا البعث، البنت قد تكون افضل من الولد. الله عز وجل اعلم بمن ينفع والده ووالدته، واعلم بمن فيه بركه من الذكور والاناث، وفي كل خير يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الدعوة دعوة مباركة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. دعاء عظيم جدا بالبركة. فأتينا لنا أن نقولها للعريس ما نقول ونرد مرة أخرى: بارك الله للعريس وبارك عليك. اللهم آمين. في خير. آمين. محمد. بارك الله في محمد وبارك عليه وجمع بينهما في خير. وزي محمد ورد في القرآن أربع مرات. في دخول من أربع مرات إلى الجاهل والحق العريس. أبشر بالخير. يكون مرة واحدة عند الخير. يلا ابشر صعب السؤال يا سيدي. انا من صعب الشيخ في ناس هنا كثير بدهم يعدوا، وانا مش منهم طبعا. شو بتقولهم هذول اللي بدهم يعدوا؟ كان جاوب الجواب. الله والله اني لا اله الا هو جبت ماما الاسبوع الثاني طلع. الله الله. هذا أها. أيضا على مصير الدفني يقول اللهم إني أسلم يا رب ما يوجد عليه وعمل في الشارع وعمل في الشارع يقول الله إني أسلم وإن تسمع منه وإن تسمع منه وإن تسمع منه وإن تسمع منه وإن تسمع منه.